تلقى القائد الأول المحترم كيم جونغ أون رسالة تهنئة من اللجنة الدائمة المركزية للجمعية العامة للكوريين المقيمين في اليابان يوم 17 من هذا الشهر بمناسبة ذكرى 5 لتبجيله مارشالا لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. ذكرت الرسالة أن المارشال المحترم كيم جونغ أون أبرز الوطن كدولة معدودة على أصابع اليدين على النطاق العالمي، تملك الأسلحة النووية وتصنع وتطلق القمر الصناعي، وقام بترقيته كأقوى دولة تملك الصاروخ الباليستي العابر للقارات بالنجاح الكبير في الإطلاق التجريبي للصاروخ الباليستي من طراز هاسونغ 14 يوم 4 من تموز الحالي. ثم قالت إن المارشال المحترم مجد وطننا كفردوس الشعب المفعم بإعطاء الأولوية لجماهير الشعب، وذلك بإعطاء الأهمية والاحترام والمحبة للشعب في الأيام التاريخية لمدة 5 سنوات مضت. كما ذكروا أن العاملين في منظمة تشونغيون والمغتربين الكوريين في اليابان يحملون في قلوبهم ثقة راسخة بأنه ستتفتح أزهار سعادة الكوريين المقيمين في اليابان تفتها تاما مع الوطن المتطور والمزدهر، حيث يتم نقل كل الأحلام والمثل العليا لأبناء الشعب إلى حيز الواقع عما قريب.